السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا، وما زال الكلام مستمرا حول أصول الفقه. وتكلمنا فيما مضى عن السنة النبوية، وهي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن. وتكلمنا عن الأدلة الشرعية التي تدل على أن السنة من عند الله عز وجل. وبعد ذلك تكلمنا عن حديتها، وقلنا الإجماع منعقد على حدية السنة، والمعني بحدتها أي كونها مصدر للأحكام، تؤخذ منها الأدلة ويستنبط منها الأحكام. بعد ذلك تكلمنا عن تقسيمات السنة، تقسيمات السنة، وقلنا تقسيمات السنة لها اعتبارات معينة. الاعتبار الأول، تقسيمات السنة أو تقسيمات الأحكام الواردة في السنة باعتبار علاقتها بالقرآن. تكلمنا عن قسمين اثنين. القسم الأول أن تكون موافقة ومؤكدة للقرآن من كل وجه. النوع الثاني، السنة الاستقلالية أو الزائدة على ما في القرآن. وذكرنا لهذا النوع الثاني من أنواع السنة شبهة أثارها المبتدعة، وكذبوا على نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث، وفيه يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أتاكم عني فأعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فأنا قلت، وإن خالف كتاب الله فلم أقله، وإنما أنا موافق كتاب الله وبه هداني الله. قلنا هذا الحديث عرضه الأئمة على كتاب الله، فوجد أنه مخالف لكتاب الله عز وجل. النوع الثالث، وبه نبدأ اليوم إن شاء الله، وهي سنة مبينة أو مفسرة لما أجمل القرآن. سنة مبينة أو مفسرة لما أجمل القرآن. النوع الثالث من تقسيمات السنة باعتبار علاقتها بالقرآن، سنة مبينة أو مفسرة لما أجمل القرآن. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: ومنهم، افتح قوس، أي من أحكام السنة، افر القوس، ومنه ما أحكم فرضه في كتاب الله، وبين كيف هو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ومنه ما أحكم فرضه في كتاب الله، ومنه ما أحكم فرضه في كتاب الله، وبين كيف هو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني من الأحكام ما جاءت فرضيته في القرآن هكذا دون أي تفسير، وتم البيان في كيفية العمل في كتاب، في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى في هذه الحالة بقول إن الحكم جاء في القرآن مجملا، وجاء في السنة مبينا. ده نوع من أنواع الأحكام. أخذنا كلام الشافعي عليه رحمة الله: ومنه ما أحكم فرضه في كتابه، وبين كيفه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك، مثال ذلك، عدد ركعات الصلوات، عدد ركعات الصلوات، عدد الطواف بالبيت، وكذلك السعي بين الصفا والمروة، وأيضا في أي شيء تقطع يد السارق، في أي شيء تقطع يد السارق، ومن أين تقطع، ومن أين تقطع، وغير كثير، وغير ذلك كثير من الأحكام، وغير ذلك كثير من الأحكام. الأدلة الشرعية على ثبوت هذا النوع من السنة. الأدلة الشرعية على ثبوت هذا النوع من السنة. روى الإمام البيهقي بسند صحيح، نص على ذلك الألباني في صحيح الجامع. روى البيهقي بسند صحيح، نص على ذلك الألباني في صحيح الجامع عن شبيب ابن فضالة، عن شبيب ابن فضالة أن عمران بن حصين وهو من الصحابة ذكر حديث الشفاعة. وخذوا بالكم إخواني، حينما تسمع حديث الشفاعة هكذا مطلقا دون تقييد اعلم أنه يصرف إلى حديث الشفاعة العظمى الذي فيه أن القوم يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا المعني بحديث الشفاعة عند الإطلاق، وإلا أحاديث الشفاعة كثيرة، ولكن عند الإطلاق يصرف إلى هذا الحديث الذي ذكرناه. يقول شبيب بن فضالة أن عمران بن حصين ذكر حديث الشفاعة، أي مع الناس يحدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل وقال: يا أبا نجيد. أبا نجيد كنية عمران بن حصين. يا أبا نجيد، إنكم تحدثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن. إنكم تحدثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن. يعني كأن الرجل يريد أن يعترض على عمران بن حصين ويقول له: أنتم بتتكلموا بكلام ملوش أصل في القرآن. وهذا الأمر إخواني منذ زمن بعيد بعيد بعيد، بل في عهد الصحابة والتابعين كما ترون له بذور، والغرض منها الاكتفاء بالقرآن دون السنة، وهذا كما قلنا قبل ذلك هو الكفر بعينه. أن نقتصر على القرآن وننكر السنة إجمالا هذا كفر لا شك فيه مطلقا. فيقول: إنكم تحدثوننا بأشياء لا نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران، نعم وحق له أن يغضب، فغضب عمران ثم قال للرجل: قرأت القرآن كله؟ ومعنى كلمة قرأت القرآن كله أي استظهرته. قرأت القرآن كله أي استظهرته؟ قال الرجل: نعم. قال الرجل: نعم. فقال له عمران: هل وجدت فيه صلاة العشاء أربع، ووجدت المغرب ثلاثا، والغداة ركعتين، والظهر أربع، والعصر أربع؟ النصوص ديت أيضا مما يجب عليك يا طالب العلم والداعية أن تنشرها للناس. لما يا أخوان؟ لأن كثير من الأحكام الشرعية إما أن تكون استقلالية كما أخذنا في اللقاء الماضي، وإما أن تكون جاءت في القرآن مجملة وبينتها السنة، فتبدأ تتكلم مع إنسان يقول لك: إزاي ده القرآن لم يرد فيه تحريم الحشيش ولا السجاير ولا الكلام ده، كيف تقول هذا؟ طيب ما هذا أجمل في القرآن وبينته السنة، وتبدأ تستدل عليه بأفعاله. وكما قلت لكم قبل ذلك من أقوى الأدلة يعني تأخذها وتسلكها للرد على المخالف أن تثبت له التناقض، تثبت أنه هو متناقض. فأقول له: أنت على أي أساس صليت الظهر أربعة؟ هات لي بقى في القرآن، والقرآن بين أيدينا، هات أن الظهر أربع ركعات. طبعا الأمر واضح لن يأتي بالنص هذا، ولكن هذا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى عند نشر هذا لابد أن نظهر له: أنت تناقضت في هذا وصليت الظهر أربعا بالسنة، فلماذا لم تقل بهذا الشيء وأنه جاء في السنة؟ يبقى معنى ذلك أنت رجل صاحب هوى، أخذت من السنة شيء وتركت من السنة شيء، لما أخذت ولما تركت؟ هذا هو التناقض. فقال عمران: قرأت القرآن كله؟ قال الرجل نعم. قال هل وجدت فيه صلاة العشاء أربع ووجدت المغرب ثلاثا والغداة ركعتين؟ الغداة اللي هي ايه؟ الفجر. والظهر أربع والعصر أربع. طيب الرجل هيرد يقول ايه؟ قال لا، ما هو مش موجود الكلام ده في القرآن يا اخوان. قال لا. فقال له عمران عمن أخذتم؟ عمن أخذت الكلام ده؟ خدتوه من مين؟ فرد عمران على نفسه وقال ألستم عنا أخذتموه وأخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألستم عنا أخذتموه؟ نعم، أخذوه من الصحابة وأخذناه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا إخواني من أقوى الأدلة على ثبوت هذا الحكم. أعيد الحديث مرة ثانية. روى الإمام البيهقي بسند صحيح، نص على ذلك الألباني في صحيح الجامع، عن شبيب بن فضال المكي أن عمران بن حصين ذكر حديث الشفاعة. ها، ما المعنية بحديث الشفاعة يا شيخ إبراهيم؟ الشفاعة العظمى. فقال رجل يا أبا نجيد إنكم تحدثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمر ثم قال للرجل قرأت القرآن كله؟ قال نعم. قال هل وجدت فيه صلاة العشاء أربع ووجدت المغرب ثلاثا والغداة ركعتين والظهر أربع والعصر أربع؟ قال الرجل لا. قال عمران عمن أخذتم؟ العلم يا أخواننا جاء عن مين؟ العلم ابتداء منين؟ من الله عز وجل، تمام؟ ثم إلى جبريل وهو القرآن، ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك السنة بوحي، ثم النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة بالقول وبالفعل وبالتقرير، ثم الصحابة نقلوا هذا العلم إلى التابعين، وهكذا كابر عن كابر حتى وصل إلينا. فقال له عمران عمن أخذتم؟ ألستم عنا أخذتموه وأخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ففي هذا الحديث دليل على أن الحكم يكون في القرآن مجملا ويأتي البيان عنه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أنواع البيان الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنواع البيان عن النبي صلى الله عليه وسلم. المبحث ده يا أخوانا أنواع البيان ذكرها الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين في صحيفة رقم 14 و300 من المجلد الثاني، وهذا من الكتب القيمة الرصينة المتينة التي ينبغي لطالب العلم أن يكون على علم تام بمحتوى إعلام الموقعين عن رب العالمين لمن أراد أن يرجع إليه بالتفصيل. يبقى عندي سنة يا أخوانا مبينة ومفسرة لما أجمل القرآن، سنة مؤكدة لما جاء في القرآن، سنة استقلالية عما جاء في القرآن. دي الثلاث أنواع بنتكلم عن نوعه الثالث الآن، أنواع البيان بقى، أنواع البيان الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. 10 أنواع. النوع الأول بيان نفس الوحي بظهوره، بيان نفس الوحي بظهوره على لسان نبيه بعد أن كان خفيا. الأسبوع القادم في امتحان إن شاء الله في درس اليوم، في امتحان الأسبوع القادم في درس اليوم، وهيجي لك 10 أسئلة، وانت خدت النهاردة إن شاء الله، أو هناخد 9 مواد، أما السؤال العاشر فسيكون إضافة لأي مادة من المواد الـ9، عشان بس يكون عاملين حساب امتحان الأسبوع القادم. ها، وفي القرآن طبعا، ما احنا القرآن مادة أضيفت وانتهينا منها. أنواع البيان، النوع الأول بيان نفس الوحي بظهوره على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن كان خفيا. إيه معنى البيان ده؟ يعني جبريل نزل بالوحي على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ وطبعا كان في حد بيسمع الوحي، كل الحكاية أنه بيسمعه إيه؟ عند رأسه سلمة كدوي النحل، أو يسمع له غطيطا كغطيط البكر، أو يتحضر من جبينه العرق في الليلة الشاتية شديدة البرد. ده اللي كان بيظهر صح كده. يبقى في هذه الحالة يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي بعد أن يفيق صلى الله عليه وسلم، يبدأ يتكلم. الكلام ده بقى نوع من أنواع البيان، وضحت؟ هذه معنى كلمة بيان، نفس الوحي بظهوره على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن كان خفيا، أي تكلم بما أوحي إليه، أي تكلم بما أوحي إليه. وطبعا كل الوحي من هذا النوع، لأن فيه وحي ربنا عز وجل أوحاه إلى نبيه وأخفاه. ها فيه شيخ؟ ما فيش أبدا، حاشا وكلا. يا أيها الذين، يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من رب، وإن لم تفعل فقد بلغت رسالته. يبقى كل الوحي الذي أوحاه ربنا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم من أنواع البيان أن النبي تكلم به، وتكلم نبينا بكل وحي قرآنا وإيه وسنة. ده النوع الأول من أنواع البيان. النوع الثاني، النوع الثاني بيان معناه وتفسيره، بيان معناه وتفسيره، كما بين صلى الله عليه وسلم، كما بين صلى الله عليه وسلم أن الظلم المذكور في قوله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أنه الشرك الأكبر. افتح قوس، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. النوع الثاني بيان معناه وتفسيره، كما بين أن الظلم المذكور في قوله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أنه الشرك الأعظم. قال تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وكذلك قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بأنها الرمي، ألا إن القوة الرمي. فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بأنها الرمي، وهذا كثير في القرآن، القوة بأنها الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وقال صلى الله عليه وسلم من تعلم الرمي ونسيه فليس منا. الرمي، أي نعم، ها الرمي اللي هو التصويب، اللي هو التنشين، اللي هو القناص، بس ماشي غير فضل. قناص بقى بالعصايه، قناص بالسهم، بالسنجه، قناص وخلاص، ماشي يا مشايخ. ده النوع الثالث من انواع الايه بيان، يبقى بيان معناه وتفسيره. النوع الثالث بيانه بالفعل، بيانه بالفعل، كما بين صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة للسائل بفعله، كما بين صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة للسائل بفعله وقوله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إنما فعلت ذلك لتقتدوا بي، إنما فعلت ذلك لتقتدوا بي. النوع الرابع من أنواع البيان، أي نعم، لما طلع صعد على المنبر وصلى ونزل القهقرة وسجد في أصل المنبر، يعني ركع على المنبر، فلما في السجود نزل فسجد في أصل، معنى كلمة سجد في أصل المنبر أي بجوار المنبر على الأرض. النوع الرابع من أنواع البيان بيان ما سئل عنه من الأحكام، بيان ما سئل عنه من الأحكام التي ليست في القرآن فنزل القرآن ببيانها. بيان ما سئل عنه من الأحكام التي ليست في القرآن. طب أسأل سؤال كده، بيان ما سئل عنه من الأحكام التي ليست في القرآن، التي ليست في القرآن، عند السؤال أو قبل السؤال أو بعد السؤال؟ ها، عند السؤال أو قبل السؤال، ما كانش الحكم في القرآن. فلما سأل السائل نزل البيان فين؟ في القرآن، وبينه خير الأنام صلى الله عليه وسلم. اكتب بيان ما سئل عنه من الأحكام التي ليست في القرآن، فنزل القرآن ببيانها، فنزل القرآن ببيانها. مثال ذلك لما سئل عن قول الرجل لزوجه أنت علي كظهر أمي، لما سئل عن قول الرجل أنت علي كظهر أمي، ولما سئل عن الرجل يجد مع امرأته رجلا، فالأولى جاء حكم الظهار، والثانية جاء حكم اللعان. فالأولى، عدتني، حاضر، بيان ما سئل عنه من الأحكام التي ليست في القرآن، فنزل القرآن ببيانها. مثال ذلك لما سئل عن قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، ولما سئل عن الرجل يجد مع امرأته رجلا، فنزلت آيات الظهار وآيات اللعان. النوع الخامس ولا الرابع؟ الخامس. بيان الحكم ابتداء بالسنة، بيان الحكم ابتداء بالسنة من غير سؤال، بيان الحكم ابتداء من السنة بالسنة من غير سؤال، كتحريم لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة. بيان الحكم ابتداء بالسنة من غير سؤال كتحريم لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة، هذا جاء التحريم دون سؤال، يبقى ابتداء منين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الذي يليه السادس، بيانه هو للشيء، بيانه هو للشيء بفعله له، بيانه هو للشيء بفعله له، وعدم نهيهم بمن تأسى به. بيانه هو للشيء بفعله له، وعدم نهيهم، وعدم نهيهم لمن تأسى به أو بمن تأسى به. بيانه هو للشيء بفعله له، وعدم نهيهم بمن تأسى به. وحقيقة الأمر، الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في هذا المثال والذي يليه والذي يليه والذي يليه لم يأتي بأمثلة. فالمطلوب أن تستعينوا بالله وتأتوا أنتم بأمثلة. والمثال مكتوب ولكن سأظن به عليكم. النوع الذي يليه، بيانه هو للشيء بفعله له، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم نهيهم، وعدم نهيه، نهيه، نهيه هو، نعم، بمن تأسى به. ها، وعدم نهيه هو صلى الله عليه وسلم لمن تأسى به، نوع من أنواع البيان. إن شاء الله ده هيجي سؤال عشان نكون واضحين مع ذكر مثال. المثال مكتوب وسأظن به عليكم، بس واحد بخيل تعمل في ايه؟ خلاص. النوع الذي يلي بيانه على جواز الشيء، بيانه على جواز الشيء بإقراره لهم على فعله وهو يشاهده، بيانه على جواز الشيء بإقراره لهم على فعله وهو يشاهده أو يعلمهم يفعلونه. تاني، بيانه على جواز الشيء بإقراره لهم، يعني هم فعلوه وهو سكت أقر، وإقراره لهم على فعله وهو يشاهده أو يعلمه أو يعلمهم يفعلونه. مثال ذلك أو يعلمهم يفعلونه. مثال ذلك ما حدث في صلح الحديبية لما بدأ الصحابة يقتتلون على فضل وضوئه، وإذا تنخم بنخامة صلى الله عليه وسلم ورمى بها إذا وقعت في يد أحدهم يدلك بها وجهه وما استطاع من بدنه. النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، مظبوط يا أخواننا، وهو يشاهدهم أو يعلمهم يفعلونه ولم ينكر عليه. ده نوع من أنواع البيان. النوع الذي يليه بيانه إباحة الشيء، بيانه إباحة الشيء عفوا بالسكوت عنه، بيانه إباحة الشيء عفوا بالسكوت عنه وإن لم يأذن فيه نطقا. بيانه إباحة الشيء عفوا بالسكوت عنه وإن لم يأذن فيه نطقا، وهذا سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل في السنة التقريرية. نعم، بيانه إباحة الشيء عفوا بالسكوت عنه وإن لم يأذن فيه نطقا. الرجل لما صلى الفجر ركعتين بعد فقال له الفجر أربع، أين السكوت؟ والمثال سأظن به أيضا، سأظن به. النوع التاسع ركزوا بقى في اللي جاي، نعم، ولم يأذن فيه نطقا. أين نسب كل ذلك؟ احنا قلنا في البداية خلص ايه أنواع البيان من النبي صلى الله عليه وسلم، دي كلها بيان من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أجمل في القرآن. يبقى هو إيه؟ بيانه بإباحة الشيء عفوا بالسكوت عنه، لأهم بيعملوا سكت وأنكلمش، وإن لم يأذن به نطقا، اللي هي سنة الإيه؟ التقرير. سنة الإيه؟ التقرير. النوع التاسع، نعم، ما أسمع يا أخي، يدخل فيه من وجه، ولكن أنا وقفت على كلام ابن القيم ولم أعدل فيه حرفا واحد، ولكن من ناحية يدخل فيه يدخل فيه، لأن هنا الأحكام عشرة وبالنظر الدقيق هي تسعة مش عشرة. نعم نعم، أي نعم، فرق معايا مشايخ. النوع التاسع وهو الأخير، تسعة، لحظة واحدة بس، أن يحكم القرآن بإيجاب شيء أو تحريمه أو إباحته. أن يحكم القرآن بإيجاب شيء أو تحريمه أو إباحته، ويكون لذلك الحكم شروط وموانع. وقيود وأوقات مخصوصة وأحوال وأوصاف. فيحيل الرب سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بيانها. تاني، أنواع البيان هم: أن يحكم القرآن بإيجاب شيء أو تحريمه أو إباحته، واخد بالك؟ ويكون لذلك الحكم شروط وموانع وقيود وأوقات مخصوصة وأحوال وأوصاف. فيحيل الرب سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بيانها. بيانها مثال ذلك، قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. يبقى هنا الحكم في القرآن بإباحة البيع. طيب، هكذا إباحة البيع بدون شروط وموانع وقيود، ولا في شروط وموانع وقيود وأوقات مخصوصة؟ في: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا الإيه؟ وذروا البيع. والقواعد الفقهية دلت على أن ما يحرم تناوله يحرم تداوله. يبقى دي كلها إيه؟ قيود وشروط وموانع. أيضا مثال آخر قوله تعالى بعد أن ذكر المحرمات من النساء، قال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وأحل لكم ما وراء ذلكم الآية. فالحل في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم موقوف على شروط النكاح، على شروط النكاح وانتفاء موانعه. وحضور وقته، وحضور وقته. فإذا جاءت السنة ببيان ذلك، فإذا جاءت السنة ببيان ذلك وجب الأخذ بها. فإذا جاءت السنة ببيان ذلك وجب الأخذ بها. نعم، اللي هو قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. بداية الآية إيه؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، واللي بعدها والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. يبقى أحل أي غير ما ذكر من النساء أصبح لك حلال، اللي هو النكاح. طب هل يا ترى النكاح هذا ليس له شروط؟ له شروط وله أركان وله وقت. كل هذا جاءت فين؟ جاء في السنة الإيه؟ البيان. جاء في السنة الإيه؟ البيان. هذه يا أخوانا أنواع البيان التي ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. المهم تسعة فقط بس، ماشي يا أخوانا كده؟ طيب، بعد ذلك تنقسم السنة، تنقسم السنة باعتبار وصولها إلينا إلى الأقسام الآتية. إما أن تكون بطريق التواتر وإما أن تكون غير ذلك. أولا ألفاظ الرواية، ألفاظ الرواية بمعنى كيفية رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيفية رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهي أربع مراتب، لا خمس مراتب، معلش خمس مراتب. المرتبة الأولى وهي أعلاها وخدوا بالكم من الخمس أقسام دولت مهمين جدا، خاصة للإخواننا اللي هم يعني أسعدهم الله عز وجل وبدأوا يتعمقون ويتخصصون في علم المصطلح والجرح والتعديل. المبحث ده مهم جدا لهم. ألفاظ الرواية أي كيفية رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. المرتبة الأولى وهو ما كان اللفظ فيه صريحا، وهو ما كان فيه اللفظ صريحا في السماع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو ما كان اللفظ فيه صريحا في السماع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثال ذلك أن يقول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، وهذا هو أصل الرواية، وهذا هو أصل الرواية. المرتبة الثانية، نعم، أصل الرواية. المرتبة الثانية وهو ما كان اللفظ فيه ظاهرا في السماع منه صلى الله عليه وسلم، وهو ما كان اللفظ فيه ظاهرا في السماع منه صلى الله عليه وسلم. مع أنه محتمل أنه لم يسمع منه مباشرة، مع أنه محتمل أنه لم يسمع منه مباشرة بل بواسطة تاني، وهي ما كان اللفظ فيه ظاهرا في السماع منه صلى الله عليه وسلم، مع أنه محتمل لأنه لم يسمع منه مباشرة بل بواسطة. مثال ذلك أن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أقل من المرتبة الأولى لأنها ليست صريحة في السماع. لاحتمالية أن يكون الصحابي سمعها ممن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، لاحتمالية أن يكون الصحابي سمعها ممن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصورة إن وقعت من الصحابي فالرواية مقبولة. فالرواية مقبولة. وهذه الصورة إن وقعت من الصحابي فالرواية مقبولة. المرتبة الثالثة أن يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا، أمر أن يسلم بكذا أو نهى عن كذا. وهي دون المرتبة الثانية لأن فيها من احتمال عدم السماع مباشرة أكثر من الأولى، لأن فيها من احتمال عدم السماع مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الأولى. المرتبة الرابعة وهي أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، ولا يذكر الفاعل ويدخل في هذه المرتبة قول الصحابي من السنة كذا، ويدخل في هذه المرتبة قول الصحابي من السنة كذا، سواء قال ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل وفاته. ويدخل في هذه المرتبة قول الصحابي من السنة كذا، سواء قال الصحابي ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل وفاته. المرتبة الخامسة أن يقول الصحابي كنا نفعل كذا، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك قول جابر بن عبد الله كنا نعزل والقرآن ينزل. بعد ذلك السنة المتواترة، السنة المتواترة، ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.